أصعب مهمة ممكن يقابلها دكتور الطب الشرعي إنه يشرح جثة واحد من المشاهير. بيبقى عليه ضغوط كتيرة قوي، الرأي العام كله بيبقى منتظر التقرير بتاعه، خصوصا لو الميت ده مات في ظروف غامضة. بس عايزين تعرفوا إيه الأسوأ؟ إنك تشرح جثة ساحر، ومش أي ساحر، لأ ده كان أشهر ساحر في مصر وقتها، وهو السيد الحسين الفلكي. أبسط حاجة ممكن تتقال عن الراجل ده إنه تجسيد حي للشيطان على الأرض. أي حاجة تتخيلها ممكن يعملها طالما أنت بتدفع المقابل المناسب، ساعتها تبقى متأكد إنه هينفذ لك كل طلباتك مهما كانت. واللي فيكم ما يعرفش مين هو السيد الحسيني، فأنسب واحد يتكلم عنه ويعرفنا بيه هو واحد من اللي اشتغلوا معاه سنين وسنين، وده يبقى عم محروس. هو مفيش ناس كتير تعرفه، لان الحسيني ما كانش بيحب يظهره من الاساس، بس الكلام اللي هتسمعوه من عم محروس هو كان شاهد عيان عليه، شافه بعينه وسمعه بودنه، فانا هسيب له المساحة الكافية يتكلم ونسمع سوا هيقول ايه. السلام عليكم جميعا، انا عمكم محروس، والكلام اللي قاله الدكتور ايمن عن السيد الحسيني اقل بكتير قوي من الحقيقة. انا اشتغلت مع السيد حوالي 20 سنة، ده غير اني عرفت منه حاجات محدش يعرفها عنه. هو قالها لي بنفسه لما اتأكد اني بحبه. ايوه منكرش اني كنت بحبه، اصلكم ما تعرفوش هو كان بيتعامل معاه ازاي، ده كان بيعاملني كأني اخوه ويمكن اكتر. بداية السيد الفلكي كانت بعد ما اتعلم على يد اشهر ساحر في مصر، ويمكن اشهر ساحر في الوطن العربي كله، واللي كان اسمه عبد الفتاح الطوخي. ولو سمعت مقولة ان التلميذ اتفوق على استاذه، حابب اقول ان المقولة دي اتعملت مخصوص علشان السيد الفلكي، واللي تفوق بجدارة على استاذه الطوخي. بمجرد ما عرف السيد كل العلم اللي عند عبد الفتاح، ابتدى يعمل لنفسه اسم بين الصحراء اللي في مصر. ما كانش زي اي ساحر او دجال عاوز يجمع فلوسه بس، ولا كان عاوز يبقى واحد من الصحراء النخبة وخلاص، لا هو كان عاوز يبقى الافضل والاحسن والاشهر بينهم. ده كان طموحه، والحقيقة انه حقق طموحه فعلا. انا مش هقدر اقول لكم على كل الحاجات اللي عملها، لان اللي عمله هيحتاج مجلدات وكتب كتير، بس اقدر اقول لكم على الاحداث المهمة في حياته. في يوم كنت بنظم له وقته ومقابلاته كالعادة، وقتها لقيته بيقول لي: اسمع يا محروس، انا جات لي فرصة اخيرا علشان ابقى اشهر ساحر في مصر. لا ومش في مصر بس، ده في العالم العربي كله، ولازم استغل الفرصة دي باي شكل. فرحني وقول لي: ايه اللي حصل يا استاذ؟ مخرج اتصل بيا عاوزني اشترك معاه في الفيلم الجديد بتاعه، هظهر فيه بدور ساحر، بطل الفيلم بيلجأ له علشان يحضر روح عاوز يتكلم معاها. المخرج طلب مني اقول تعويذة شبه حقيقية علشان الناس تحس بالمصداقية في الاحداث، وانا قررت ان كل البلد لازم تتكلم عني بسبب اللي هيحصل في اليوم ده. ناوي بس على ايه يا استاذنا؟ ما تستعجلش يا محروس، لما تروح معايا هتعرف كل حاجة. فعلا رحت معاه لمكان التصوير، الفيلم كان اسمه عدل ينتقم، ولما جه وقت المشهد لقيت الأستاذ بيقول تعويذة. هو ما عملش اللي قاله عليه المخرج وقال حاجة شبه حقيقية، لا ده قال تعويذة صحيحة جدا، وللأسف كانت من أقوى التعويذ اللي ممكن يقولها أي ساحر، كان اسمها العزيمة البرهطية. السيد مهتمش لسلامة الناس اللي كانت موجودة، قال التعويذة بشكل ونطق سليم جدا، ما يقدرش يقولها غير ساحر قوي ومتمكن، والتعويذة دي مفيش عشيرة من الجن تسمعها غير لما تحضر حالا، وما تقدرش تتخلف عن الحضور. وده اللي حصل فعلا، حسينا بقوة حضور غريبة في المكان، وده من بعد ما خلص الفلك التعويذة على طول. حاجات غريبة بدأت تحصل، النور بدأ يرعش، والمصور اللي كان بيصور المشهد قال انه شاف خيالات سودة بتحوم حوالين السيد الحسيني. كان عددهم كبير قوي، ابتدى حاجات تتحرك في المكان لوحدها، مفيش واحد من الموجودين محسش بالخوف. انا عن نفسي لقيت جسمي كله أشعر، حسيت برعشة لما سمعت صوت همس في ودني. دقايق من الرعب عدت على كل الموجودين. بعد شوية كل حاجة هديت تماما. أول ما خلص المشهد وهديت الأمور، المسؤولين عن الفيلم من المنتج والمخرج قالوا إن اللي حصل ده كان مجرد تهيؤات، كانوا بيحاولوا يقنعوا الموجودين بده علشان يكملوا باقي المشاهد ويخلصوا تصوير الفيلم. وفعلا كملوا تصوير باقي الفيلم بالعافية. أول كارثة حصلت بعد ما خلصوا تصوير إن واحد من طاقم العمل مات بطريقة غريبة. وقتها محدش ربط موته باللي حصل في الفيلم أو تعمده ده، يعني علشان ما تحصلش شوشرة قبل عرض الفيلم ويخسره. بس لما وصل الخبر سألت الأستاذ عن الشخص ده وهل سبب موته مرتبط بالتعويذة ولا لا. ساعتها رد علي وقال لي أغرب رد ممكن أسمعه: كل واحد بيموت في وقته ومعاده يا محروس، يعني لو في حد قتل واحد أكيد هو ما سرقش من عمره ولا اللحظة، وده عمره وأجله اللي مكتوب له. كل الحكاية إنه كان سبب مش أكتر، واللي مات ده مات في وقته ومعاده. خليك فاكر يا محروس، الجن ما بيعملش حاجة مجانا، دايما لازم يبقى فيه مقابل لكل شيء، وهم اختاروا المقابل بتاعهم، هم حرين في اختيارهم حتى لو كانوا اختاروك انت. فهمت من كلامه انه كان عارف ومتأكد من اللي هيحصل، ومش بس كده، ده قال لي انه كان موافق على كل طلبات الجن علشان التعويذة تبقى فعالة، وكمان هيوافق حتى لو الجن كان اختارنا انا. كنت مصدق كل كلامه ومقتنع بكل حاجة بيعملها، مع اني كنت عارف ان كل اللي بيعمله ده غلط وحرام، لكن ماشي في سكته ومعاه وكأني معمي. مر شوية وقت وكنت مستنى اشوف نتيجة التعويذة اللي عملها. فلما الفيلم اتعرض اول مرة على شاشات التلفزيون، التعويذة اللي قالها السيد الحسيني دخلت معظم البيوت المصرية، سببت مشاكل كتيرة قوي. في ناس كتير اشتكوا انهم بيشوفوا خيالات في بيوتهم، ومش بس كده، ده في ستات منهم قالوا انهم بيشوفوا رجالتهم معاهم طول النهار، بعدها بيكتشفوا ان اللي موجودين دول ما كانوش رجالتهم اساسا، لانهم بعد كده بيلاقوهم راجعين من شغلهم بالليل. في ناس تانية لقت اطفال غريبة بتجري وتلعب في بيوتهم، وبدأت تحصل جرائم قتل غريبة بسبب الفيلم ده. ورغم ان الاسباب كانت مختلفة، بس انا كنت متأكد ان التعويذة ليها دور. الحالة اللي كان بيظهر عليها الزوج او الزوجة بعد ارتكابهم للجرائم كانت بتقول كده: العين كانت بتتلفت كل ثانية في كل ركن، الشرود والتوهان اللي بيصيبهم، كل ده كان بيأكد احساسي. لما الموضوع انتشر والحكومة عرفت السبب قررت منع عرض الفيلم ده تاني، بس للأسف كان بعد فوات الأوان. وقتها كل الصحراء اللي في البلد اتكلموا عن التعويذة وإنها تعويذة صعبة جدا، مش أي ساحر يقدر يقولها بالشكل والنطق الصحيح اللي حصل. من يومها وبقى السيد الحسيني أشهر ساحر في مصر والوطن العربي كله، رغم إن المقابل كان خراب بيوت كتيرة قوي. بس كل ده ما كانش يهمه، كل اللي كان يهمه انه يوصل للي هو عاوزه. لو فاكرين ان اللي عمله السيد ده في الفيلم اسوأ حاجة عملها تبقوا غلطانين. عاوزكم دايما تبقوا مستعدين تسمعوا مني الاسوأ والاسوأ عن الراجل ده. من بعد الفيلم والشهرة اللي خدها الفلكي، ابتدى يجي ناس كتير من كل حتة علشان يطلبوا منه يساعدهم، وفعلا كان بينفذ كل طلباتهم مهما كانت. وفي يوم لقيته بيقول لي: عايزك تلغي كل مواعيد النهاردة، مش عاوز اقابل حد خالص، في شخصية مهمة هتجيلي ومش عايز حد يشوفه ولا يتعرف عليه. طيب والناس اللي حجزت موعدها اقول لهم ايه؟ قول لهم اي حاجة مش هتفرق، هم لازم يستنوا لما بقفضة واللي مش عاجبه يمشي ويغور. هو ما قاليش وقتها مين الشخص اللي مستنيه ومفضي المكان كله علشانه، لكن انا كان عندي فضول اعرف هو مين. فضلت مستني لحد ما فعلا جه. ما كنتش مصدق نفسي اني شايفه. كان شخص معروف قوي قوي في البلد وقتها. مش بس كده، ده ما كانش فيه يوم بيعدي الا وفي خبر نزل عنه في الجرايد. هو كان جاي طلب المساعدة، كان فيه منافس ليه وعاوز ياخد مكانه، وواضح كده ان المنافس بتاعه كان قوي جدا لدرجة انه كان خايف يخسر قدامه. هم قعدوا مع بعض في جلسة لمدة تقريبا ساعة، وبعد ما خلصوا الجلسة خرج السيد معاه لحد باب الشقة. سمعته هو بيقول له: انا مش عاوزك تقلق خالص، كلها اسبوع وهتسمع خبر حلو قوي، ساعتها بقى تيجي وتجيب لي الحلاوة وتشكرني. مش الضيف المهم، اما انا فبصيت للسيد لاني كنت فاكره هيتكلم معايا زي كل مرة، بس المرة دي ما تكلمش خالص، ده حتى ما بصليش اصلا. لف وشه ودخل للأوضة بتاعته. فضل مشغول لباقي اليوم كله وحابس نفسه في الأوضة. انا كنت قاعد برا ومش عاوز اخبط على بابه، كنت سامع صوته وهو بيتكلم، بس ما كانش بيتكلم مع حد، اقصد مع حد من البشر. وقتها كان بيزعق وصوته عالي وقال: انت لازم تطيع امري، لو ما نفذتش اللي بأمرك بيه هعاقبك عقاب عمرك ما تتخيله. بصراحة انا كنت خايف لما سمعت كلامه ده، ما كنتش قادر اتخيل ان في حد بيتكلم مع الجن بشكل مباشر زيه، ده كان بيهدده. اللي خوفني اكتر من الكلام الاصوات اللي سمعتها. كنت سامع الحسيني بيقول كلام بصوت عالي، بس ده ما كانش كلام عادي، لا دي كانت تعويذ. ساعتها سمعت صوت تاني جاي من الأوضة، بس ما كانش صوت السيد، كان صوت تاني غريب وبلهجة مش مصرية، زي ما يكون لهجة نوبية أو سودانية. كان بيترجاه يرحمه، بس السيد مهتمش بكل كلامه. فجأة لقيت النور في الشقة كله انطفى وبقت الدنيا ضلمة مخيفة. أنا ما قدرتش أتحرك من مكاني، كل اللي قدرت أعمله إني ولعت شمعة كانت موجودة على الترابيزة اللي جنبي. فضل صوت السيد عالي وهو بيقول تعويذه الغريبة. بعدها لقيت فيه نور خارج من تحت عقب الباب، ما كانش نور عادي، كان زي ما يكون ضوء بتاع نار مشتعلة. وسمعت صوت صرخة عالية ومخيفة. أنا ما كنتش عارف مين اللي بيصرخ، بس عرفت سبب الصراخ، ده واحد بيتألم من نار مسكت فيه. وقتها حسيت بالقلق على السيد نفسه، لأن إحساسي كان بيقول لي إن هو اللي بيتحرق وبيصرخ. ساعتها خدت الشمعة وتقدمت ناحية الأوضة بخوف. لما وصلت للباب كنت متردد أفتح ولا لأ، كل اللي أنا كنت عاوزه إن أطمن عليه، وفي نفس الوقت خايف أفتح الباب يحصل لي زي اللي بيحصل معاه. بس اتشجعت وفتحت الباب، ما هو كان لازم أطمن عليه. لما فتحت الباب شفت اللي عمري ما كنت أتوقع إن أشوفه. شفت السيد واقف وقدامه نار جواها حاجة أو كائن واقع على الأرض. كان حجم الكائن ده صغير وكأنه قزم، كان متفحم وفضل يصرخ لحد ما ابتدى يختفي. لما شفت اللي شفته ده بصيت للسيد. ساعتها لقيت شكله مخيف جدا جدا، لون عيونه حمرة زي الدم، وشه كان مسود وباين على ملامحه الغضب. اتكلم معايا بعصبية وقال لي بصوت مختلف عن صوته: اقفل الباب وياك تعمل كده تاني، لو خالفت كلامي هعمل فيك زي ما عملت فيه. قفلت الباب بسرعة. ساعتها حسيت ان الرعشة انتشرت في كل جسمي، ما بقتش قادر اصلب طولي اساسا. جريت على سرير على ضوء الشمعة، غطيت جسمي كله وكأني بستخبى منه. كانت دي اول مرة اشوفه بالشكل ده، كنت خايف منه اكتر من خوفي من الكائن او الشيء اللي اتحرق قدامي. الله اعلم بقى ده كان جن ولا شطان ولا ايه. بعد ما قفلت الباب فضلت نايم ومش قادر اتحرك. شكل السيد في خيالي وصوته اللي كان يرعب هو اللي كان ممسمرني في مكاني. كنت بقول في نفسي: لا لا، مش ده الشخص اللي انا عاشرته بقالي زمن وبيعتبرني زي اخوه. ما فقتش من صدمتي إلا لما النور رجع مرة تانية. ساعتها خرجت من الأوضة بحذر، فضلت قاعد شوية مستني يخرج من أوضته. هو لما خرج لقيت شكله طبيعي وكأن مفيش حاجة حصلت. مش بس كده، ده أنا لقيته قرب مني وقال لي اللي عملته ده كان غلط، أنا زعقتلك علشان خوفي عليك مش أكتر. هو اللي انت حرقته ده كان ايه بالظبط؟ جن يعني؟ مش مهم تعرف، المهم انا عايزك تبقى عارف حاجة واحدة، اني لما زعقتلك كان علشان خوفي عليك انت يا محروس، وخوفي عليك ده مش من اي حد، انا خفت عليك مني انا. وقتها اتصدمت لما سمعته بيقولي كده، الخوف كان مخليني عاجز عن الكلام. بعدها لقيته ابتسم لي ابتسامة والأول مرة حسها مخيفة وقال لي المرة الجاية لو فتحت باب الأوضة من غير إذني ساعتها ما تلومش إلا نفسك وبس. قال كلامه ده ولف وشه ومشي وسابني، سابني وأنا الرعب بياكل في جسمي. اليومين اللي عدوا عليا بعد الحادثة دي حقيقي حصل لي فيهم حاجات غريبة. أنا لما كنت بنام كنت بحلم بكوابيس كتير ملهاش عدد، كنت بشوف شياطين أشكالهم مخيفة بيقتلوني، بعد كده بلاقيهم بيتحولوا على هيئة السيد الحسين الفلكي. الكوابيس دي كانت تعبتني المدة لدرجة إن اشتكيت له علشان يريحني منها. لما رحت له كنت بقدم رجل وبأخر رجل، خبطت على باب أوضته فسمح لي بالدخول، حكيت له على كل اللي حصل معايا. ساعتها لقيته ابتسم بجنب بقه وطلب مني اقرب منه. قربت منه فعلا وانا كل خوف ورعب، اما هو فقام وقف وراح حاطط ايده على راسي، فضل يقول شوية كلام كده في سره. بعدها ما بقتش قادر افتح عيني، كأن في ضوء كشاف شديد ضرب في عيني كلها فخلاني ما بقتش قادر افتحها اصلا شوية، والصداع بدأ يزحف على راسي. بعدها أحس إن أعصابي بدأت تسيبني وتغيب عني، أنا بقيت حاسس إني هقع على الأرض، ومع إحساسي ده حسيت بهبدة جسمي على الأرض فعلا، لأن في لحظتها أغمى عليا. مدرتش بالدنيا غير لما قمت من النوم وأنا على سريري محموم. فضلت يومين السخونية مش بتفارق جسمي، وكان السيد يدخل يطل عليا من وقت للتاني ويمشي. في اليوم التالت بقى هديت السخونية لوحدها فجأة ورجعت طبيعي، كمان الكوابيس اختفت تماما. كنت عايز أسأله هو عمل ايه معايا بس خفت منه، أنا كنت بتجنب الكلام معاه عكس الأول، بقيت أعمله اللي هو عاوزه واللي يطلبه مني من سكات. فضلت على الوضع ده لحد ما هو جه وقال لي تحذيري ليك يا محروس، كان خوف عليك زي ما قلتلك، واللي حصل لك ده كان أكبر دليل على كلامي، انت شفت شيء المفروض ما كنتش تشوفه، فده طبيعي يحصل لك لانك اجتازت الفاصل بين العالمين وانت ما كنتش جاهز ولا مستعد لده، فاسمع كلامي وخليك دايما في المنطقة الامنة. وقتها حركت راسي فوق وتحت علامة بالموافقة، اقتنعت بكلامه انه خايف عليا فعلا. عدت الايام وبعدها سمعنا خبر غريب شوية، منافس الضيف اللي كان عند السيد لقوه ميت في سريره. هو مش مهم انه مات خالص، المهم لما مات كان شكله عامل ازاي. كان شكله غريب حير كل الدكاترة اللي شافوه، ما قدرش حد منهم يعرف هو مات ازاي وبايه. في البداية كان في شك انها جريمة قتل، وده بسبب انه لما مات كان كل اطرافه لونها ازرق، صوابع ايديه ورجليه زرقاء، حتى لون لسانه ازرق غامق. قالوا ممكن اتقتل بالخنقة او تسمم مثلا، بس اثناء معاينة الجثة لاحظوا حاجة غريبة ملهاش تفسير، كان خارج من جسم الميت نمل صاحي وبيمشي، كان بيخرج من الودن والمناخير ومن البق كمان. كانت بالنسبة لهم حاجة غريبة ومش مفهومة، حاجة ما يفهمهاش غير الصحراء وبس. وقتها في ناس قالوا انه مات بسحر اسود سفلي، بس الطب الشرعي أثبت ساعتها إنه مات بصورة طبيعية، سكتة دماغية مفاجئة، طبعا علشان تتقفل قصة الراجل ده للأبد. بعدها بيومين جت الشخصية المهمة مرة تانية، كان فرحان ومش مصدق اللي حصل. وقتها دفع فلوس كتير قوي قوي وشكر السيد، كمان طلب منه لو احتاج اي حاجة في اي وقت يتصل بيه. الايام كانت بتعدي واسم السيد الحسين الفلكي كان بينتشر زي الصاروخ في كل مكان حرفيا، مش بس جوه مصر لا وكمان براها. كانت بتجيله دعوات كتير قوي من دول عربية، من امراء ومشاهير من كل مكان. انا كنت بشوف بعين المشاهير والممثلين عندنا باستمرار، ده غير مشاهير الكورة. دول كانوا بييجوا علشان حاجة من اتنين، اما علشان يحصنوا نفسهم ويطلبوا منه يعمل لهم حجاب يحميهم، او يطلبوا منه يعمل عمل لمنافس ليهم خايفين منه. ده حتى رؤساء الاندية الكبيرة كانوا بييجوا يطلبوا من السيد يعمل تعويذ تخليهم يكسبوا المباريات المهمة. الحقيقة هي كانت اوقات تصيب واوقات تخيب، لان الموضوع ده ملهوش ملكة. انا فاكر كويس لما جه واحد من المغنيين المشهورين عندنا، كان جاي في حالة غريبة قوي. هو كان جاي لنا ولابس لبس بطريقة تخبي وشه وملامحه علشان خاطر يعني محدش يعرفه. ولما شافه السيد قال له انا مش عاوزك تقلق خالص، كل المشاهير والناس المعروفين بيجولي. انا كنت موجود لما ابتدى المغني ده يحكي ويقول مش عارف ايه اللي حصل معايا، انا حياتي ومستقبلي بيتدمر، اكيد اللي بيحصل لي ده مش حاجة طبيعية. البداية لما رحت احيي حفلة في دولة من دول الخليج، الحفلة كانت كومبليت وكلها كاملة، مفيش اي مكان فيها فاضي، ويدوب لسه هبدأ وغني حصلت حاجة اول مرة تحصل معايا. جاتلي حالة غريبة ولقيت نفسي مش قادر اغني، حسيت ان الكلام مش عايز يطلع مني، ممكن تسميها نوع من انواع الخرس. الجمهور وقتها فضل مستني كتير، انا حاولت اغني بس ما كنتش عارف، كانت كارثة بمعنى الكلمة. كان لازم اتصرف ساعتها وفكرت في حاجة مناسبة. وقتها وقعت على الارض وتظاهرت اني اغمى عليا، ما انا ما كنتش اقدر ابين اني مش قادر اتكلم. شالوني من على المسرح ودخلوني اوضتي وطلبولي الاسعاف. اما بالنسبة للحفلة فهم رجعوا للناس فلوسهم، وطبعا المنتج خسر كتير قوي قوي. عملت فحوصات كتير بس كانت النتيجة اني ما عنديش اي مرض عضوي. بعض الناس نصحوني ان اتابع مع دكتور نفسي، ولما رحت الدكتور بشكل سري وكشف عليا برضو قال لي اني كويس وما عنديش اي حاجة، ممكن من ضغط الشغل او احتمال يكون ارهاق، وطلب مني ان اغير جو واخد اجازة اريح فيها اعصابي، ووعدني ان بعد كده هرجع زي الاول واحسن. انا نفذت كلام الدكتور زي ما قال لي بالحرف، وبعد ما خلصت الاجازة حسيت اني فعلا بقيت كويس. البروفات اللي كنت بعملها كنت فيها ببقى طبيعي جدا ومفيش اي حاجة غريبة، لكن لما في يوم اتعرض علي اني احيي حفلة كانت في مدينة ساحلية وافقت. اتعملت التجهيزات والدعاية المناسبة وكل التذاكر اتحجزت، وانا كنت متفائل قوي، حسيت اني هعمل احسن اداء ليا وهخلي البلد كلها تتكلم عن الحفلة بتاعتي. فعلا جه ميعاد الحفلة وخرجت للجمهور وقفت على المسرح، كنت لسه هغني لكن حصل لي نفس اللي حصل لي قبل كده، لقيت نفسي مش قادر اغني او حتى اتكلم او انطق، ما كنتش اقدر اعمل اللي عملته قبل كده وقع على المسرح. ما كانش قدامي غير حل واحد ان انسحب. خرجت من المكان وخدت عربيتي ومشيت بسرعة جنونية، يمكن فكرت وقتها ان انتحر، اصلا انا مستقبلي اتدمر خلاص، هبكي على ايه؟ لما هديت نصحني صديق مقرب اني انزل اعتذار للجمهور وللمنتج عن اللي حصل في كل وسائل الاعلام، وده اللي حصل فعلا. ما كنتش متوقع ان الجمهور هيعذرني، ولقيت فيه ناس كتيرة بتدافع عني، خصوصا اني صرحت الجمهور بكل حاجة في الاعتذار. وقتها نصحني المنتج اني اروح لحد يساعدني، لان اللي بيحصل لي ده ملهوش اي علاقة ولا بتعب نفسي ولا بارهاق زي ما الدكتور قال لي، وان اللي بيحصل معايا ده مرتبط بالسحر، وانا جيت لك على امل ان الاقي عندك العلاج. غريبة انك تجيلي، افتكر انك نشرت مرة كلام عني بان دجال ومحتال، كمان قلت انك مش مؤمن بالاعمال والسحر وان كل ده شغل دجل وشعوذة انا بعملها. ليه دلوقتي بقيت مقتنع بالسحر وجاي وعاوزنا ساعدك؟ انا عارف ان غلطت لما قلت عليك كده، انا بعتذر، بس ارجوك لو تقدر تساعدني ساعدني. اطمن، أساسا محدش يقدر يساعدك غيري. واضح إن معمول لك عمل صعب ومتوكل بيه جن قوي. الموضوع محتاج حد يقدر على الجن ده. على العموم هتشوف أنا هعمل إيه. طيب إيه المطلوب مني؟ ولا أي حاجة. لما خلص وتبقى كويس هحدد لك المبلغ اللي أنا عايزه، وأنا تحت أمرك في أي مبلغ تطلبه. بعد ما مشي المغني من عندنا لقيت ابتسامة غريبة اترسمت على وش السيد، ما فهمتهاش، بس واضح كده من شكله انه مبسوط وممكن اسأله عادي، علشان كده اتشجعت وسألته. بقالي فترة ما شفتكش مبسوط كده يا استاذ، ما تفرحنا معاك. رد عليا والابتسامة زايدة على وشه وقال لي: الشعور بالانتصار حلو يا محروس. المغني ده هاجمني في اكتر من مكان، قال عليا دجال ومحتال وكلام كتير قوي، كان نفسي انتقم منه بس ما كنتش قادر. لو كان حصل له حاجة ساعتها الناس كلها كانت هتشك فيا وهتتهمني فيه، علشان كده تجاهلته تماما وسبته. وهو جالي بعد سنة كاملة من الكلام اللي كان بيقوله عليا علشان يترجاني ويتذلل ألحقه من اللي هو فيه. الحظ خدمك يا أستاذ ورجعلك حقك. حظ؟ اتعلم يا محروس ان مفيش حاجة اسمها حظ، اللي زي ما بيعتمدش على الحظ ابدا. انا اللي جبته لحد عندي علشان عاقبه على اللي عمله. ازاي يعني؟ لا مش فاهم يا استاذ. هفهمك. انا ما كنتش اقدر انتقم منه ساعتها، بس استنيت عليه فترة كبيرة لحد ما يبطل كلام عني والناس تنسى اللي قاله. وفي الوقت اللي كله نسي انا ما نسيتش، وجي الوقت اللي اخد فيه حقي. عملت له العمل علشان ما يعرفش يغني على المسرح، وما كانش اي عمل كده وخلاص، لا ده اتعمل على يد مالك من ملوك عشائر الجن، علشان مش اي حد هيقدر يفكهوله. وهو زي ما خططت حصل بالظبط. انا كنت مستغرب لما سمعت كلامه، معقول فضل صابر المدة دي كلها علشان ينتقم منه بالشكل ده؟ ده الشيطان نفسه مش هيفكر ولا هيعمل كده. بس انا هستعجب ليه؟ اوقات كتير كنت بفكر لو الشيطان حب يتجسد في صورة بني ادم اكيد مش هيلاقي احسن من السيد الحسين الفلكي. انتوا عارفين ايه المشكلة الاكبر؟ ان السيد ما بيعرفش حاجة اسمها السماح، وده اللي حصل مع المغني. رغم انه انتقم منه وجابوا لحد عنده يعتذر له، بس برضه ما سمحوش، واللي عمله بعد كده كان بيدل انه شطان فعلا. اللي حصل ان الفلك اتكلم مع المغني وطلب منه يعمل حاجات معينة، ولما نفذها قال له ان العمل خلاص انتهى، وانه بقى زي الاول واحسن من الاول كمان، وطلب منه يعمل حفلة في اي وقت وهيشوف اللي هيحصل معاه. المغني سمع كلامه وعمل الاعلان عن اكبر حفلة ممكن تتعمل. الجمهور كان كبير وضخم فوق ما تتخيله. طبعا طلع المغني على المسرح علشان يبدأ ويغني. في البداية كان خايف ومرعوب، بس لقى نفسه قادر يغني وبيتألق كمان. الجمهور اتفاعل معاه والدنيا كانت احسن حاجة. لكن بمجرد ما خلص الفقرة بتاعته نزل من على المسرح وركب عربيته واتحرك على بيته. فجأة تعب مرة واحدة، طلبوا له الدكتور، واللي طلب تحاليل واشعات سريعة، وبعد ما اتعملت اكتشفوا انه مصاب بجلطات متفرقة في المخ. هو فضل فترة في العناية، بس حالته كانت بتتأخر اكتر واكتر، وبعد كم يوم مات. الظروف الغريبة اللي مات فيها المغني ده خلتنا شك في السيد وان ليه يد في اللي حصل، علشان كده سألته: انت عرفت باللي حصل للمغني يا استاذ؟ اكيد يا محروس. هو في حاجة بتستخبى عني؟ وانت مش شايف ان الموضوع غريب؟ الراجل كان بصحته ومات فجأة. قدره، نصيبه، جه وقته ووقع عليه الاختيار. سبق وقلتلك انهم حرين في اختيارهم، يعني مش بايدي. انا اتصدمت من كلامه، وبصراحة من غير ما اكدب المغني صعب عليا. من ساعتها وشعوري ناحية الحسين اتغير كتير عن الاول. حبي ليه قل جدا، وبقيت متأكد انه ممكن يضحي بيا في اي يوم من الايام. فكرت كتير ابعد عنه وما اشتغلش معاه تاني، بس كنت خايف اقوله كده او فتحه في الموضوع، خفت انه ينتقم مني اشد انتقام، علشان كده كملت شغلي معاه. لفت دايرة الايام وما كنتش متخيل ان ممكن السيد يحب واحدة ويتجوزها، بس ده حصل لما قابل بنت اسمها رشا. ساعتها كان كبر في السن وبقى فوق 50 سنة. هو كان ليه كتب كتير بيتكلم فيها عن السحر. رشا بقى كانت واحدة من معجبينه. لا، هي ما كانتش مجرد معجبة من المعجبين، دي كانت مهووسة بيه. هي حبيته بطريقة غريبة قوي. انا ما كنتش متخيل ان ممكن واحدة في الكون ده كله ممكن تقرب او تحب واحد زيه. هي كانت شايفاه اعظم انسان على وش الارض. في البداية كانت بتطرده في كل مكان، اي مكان يروح وهي تعرف ان هو هيبقى هناك لازم تروح له. اي لقاء او ندوة او اي اجتماع في اي بلد هي بتكون اول واحدة موجودة. طبعا هي لفتت انتباهه وعجبته، مش بس اعجاب، انا اقدر اقول لكم بكل ثقة السيد حب رشا حب جنوني، يمكن قد حبها ليه واكتر مليون مرة. بعدها طلب منها الجواز وهي وافقت طبعا، دي كانت هتموت من الفرحة لما عرض عليها العرض ده. اتجوزوا فعلا وعاش معاها اجمل ايام حياته، حتى الاوقات القليلة اللي اتخانقوا مع بعض فيها كانت بسبب ان رشا رفض شرب للخمور الكتير. كانت خايفة على صحته لان السيد كان مدمن على الخمور بشكل مش طبيعي، ده كان اهم اسباب خناقتهم مع بعض. بعد فترة تحولت رشا من زوجة لمديرة اعماله، هي خدت مكاني في كل حاجة. واخيرا جه اليوم اللي لقيته بيقول لي: اسمع يا محروس، انت خلاص كبرت في السن وانا شايف انك لازم ترتاح، ومش عاوزك تقلق من اي شيء، مرتبك هيفضل يتبعت لك كل شهر. ما خبيش عليكم كنت مصدوم من كلامه، ما كنتش عارف افرح ولا ازعل. كنت متخيل ان لما سيب الشغل معاه افرح، بس الحقيقة كنت حزين على فراقه، مع اني كنت بخاف منه وشايفه شطان، بس ده اللي حسيته بصراحة. فهمت بعدها ان رشا هي السبب ان امشي. هي ما حبتنيش من البداية وطلبت من السيد يمشيني، وهو علشان بيحبها سمع كلامها ونفذ. كنت بحاول اعرف اخبار السيد باستمرار، وجي اليوم اللي سمعت فيه اسوأ خبر ممكن اسمعه. سمعت ان رشا دخلت الاوضة على السيد فلاقته قاعد على مكتبه فاقد الحياة. حاولت تنقله المستشفى يمكن يلحقوه، بس كان خلاص السر الالهي طلع. بعدها سمعت ان قرايب الفلكي اتهموا رشا انها قتلته بالسم. انا برغم اني ما كنتش طايقها، بس ما اقدرش اصدق الاتهام ده خالص، لانها ببساطة كانت بتحبه حب جنوني، بتخاف عليه من الهوى الطاير. بس كده، ومع موته انتهت حكايتي معاه. بعد ما خلص عم محروس كلامه، دلوقتي اقدر اقول لكم ليه قرايب السيد الحسين الفلكي اتهموا رشا مراته بانها قتلته بالسم. ده بسبب الحالة الغريبة اللي كان عليها لما مات، لان لما دخلت عليه رشا وعلى حسب اقوالها انها لقته قاعد على مكتبه، كانت عيونه مبرقة بشكل غريب، كان بقه مفتوح على الاخر، كمان لون بشرته مزرق. ده بيحصل عادة في حالات التسمم، فللسبب ده هم اتهموها بالقتل، وعلى اثره جات لنا الجثة علشان نشرحها. حابب اعرفكم ان في اطباء كتير قوي اعتذروا رسمي عن تشريح جثة الفلكي، اصل في اشاعة انتشرت وقتها انه زي الفراعنة عامل تعويذ على جسمه علشان محدش يقرب له، ولو هو عايش ولا حتى بعد ما يموت. بس انا الكلام ده ما يفرقش معايا خالص، الحقيقة ان كان عندي فضول اعرف السيد مات ازاي. وزي ما انتوا عارفين ان الطب الشرعي بيعتمد على الادلة والبراهين الحقيقية، يعني ما ينفعش ننسب فعل او جريمة للمجهول. بس في حالة السيد كان الموضوع مختلف شوية، جسمه متخشب بطريقة اسرع من اي جثة تانية. الحالة دي ممكن تحصل لو الانسان اتعرض لقلق، خوف، توتر شديد، ده بيسرع من حالة التخشب اللي حصلت له. كمان ملامح وشه اللي كان واضح عليها الرعب، دي حاجة غريبة جدا جدا مع شخص زي السيد. وده على حسب اللي سمعته عنه، انه قدر يسخر انواع كتير من الجن، ومنهم رؤساء وملوك عشائر كاملة. فبالتالي ايه اللي شافه خوفه للدرجات دي؟ طيب علشان تفهموا انا اقصد ايه، عاوز اقول لكم ان السيد الحسين الفلكي ما كانش بيعمل اعمال للبشر بس، ايوة زي ما بقول لكم كده، ده كان بيعمل اعمال للجن نفسه. يعني لو في جن ما طوعهوش ومعرفش يحرقه، ساعتها كان بيعمل له عمل وبيسجنه. وده مش مجرد كلامه خلاص، فريق البحث الجنائي لما دخل شقته اللي كان مخصصها لاستقبال الشغل والزباين، لقوا ان في مجموعة من الاقفال مقفولة على اعمال هو عاملها، كان عليها اسامي كتيرة للجن. هو كان بيعاقبهم لانهم ما طوعوش اوامره، فاكيد شخص بالجبروت ده علشان يموت من الرعب والخوف زي ما حصل، لازم يكون شاف حاجة ما قدرش قلبه يتحملها. واللي يأكد النظرية بتاعتي دي ان بتشريحي للجثة لقيت نسبة كبيرة من الخمور فعلا، بس ما لقيتش اي اثر لاي نوع من السموم المعروفة، يعني مفيش سبب ملموس ادى للوفاة. ده كمان كان دليل كافي لبراءة رشا مراته. ابتديت اقعد علشان اكتب التقرير النهائي عن السيد الحسين الفلكي. المشكلة ان كل الادلة اللي قدامي بتقول انه مات من الرعب، بس علشان اكتب الكلام ده في التقرير النهائي محدش هيصدقه او يقتنع بيه، خصوصا النيابة، وطبعا هو ما تعرضش لاي نوع من انواع القتل. هنا عجزت اني اكمل التقرير النهائي لوحدي، كان لازم استعين برئيس القسم بتاعي، خصوصا ان بيني وبينه علاقة كويسة وطيبة. قعدت معاه وشرحت له كل اللي لقيته في الجثة. ساعتها سكت ثواني وبعد كده اتكلم وقال لي: اسمع يا دكتور ايمن، انت عارف انك عزيز على قلبي جدا، انا مش بعتبرك دكتور شغال معايا وبس، انت صديق عزيز ومقرب، فعايز اقولك ان مش كل الحقيقة ينفع تتكتب، في حاجات ما ينفعش تخرج للناس، وسبب موت السيد الفلكي من الحاجات دي. يعني ما ينفعش الطب الشرعي يطلع تقرير مكتوب فيه ان سبب موته انه شاف الشيطان بنفسه مثلا، او هنقول زي ما الناس قالت عنه انه مات لما شاف الهيئة الحقيقية لملك الموت. احنا لازم نقول كلام علمي يا دكتور. قلت له: بس الجن والشياطين دول حقيقيين وموجودين يا دكتور، دول مذكورين في القرآن الكريم، يعني ما ينفعش ننكر وجودهم. وقتها قال لي: انا عارف يا ايمن ومقتنع ومؤمن بيه كمان، بس ما اقدرش اكتبه في تقرير رسمي هيتعرض على النيابة، احنا كده هنعمل ازمة كبيرة في البلد، يعني اي قضية تجلنا ونحتار فيها هنقول ان السبب هو العفاريت والجن. لا ده ما ينفعش يا ايمن، احنا بنحل ازمة دلوقت، ياريت تكون فهمت قصدي. قلت له: تمام يا دكتور فهمت خلاص، وهعمل اللي حضرتك تطلبه. بالرغم اني ما كنتش مقتنع باللي بعمله، بس اوقات ممكن نعمل حاجات احنا مش مقتنعين بيها. المهم كتبت التقرير بان السيد الحسين الفلكي مات بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، اما اسباب تخشب جسمه ولون بشرته الزرقاء كتبت ان ده بسبب كتر شربه للخمور بشكل مفرط. بعدها اتقفلت قضية السيد الفلكي، بس فضلت ايام كتير اشوف كوابيس ملهاش عدد، وكلها كانت تخصه هو. كنت بشوفه وهو قاعد على مكتبه، قاعد عادي وقدامه كائن طويل مش قادر احدد ملامحه، بس اللي انا كنت شايفه كويس ان السيد الحسيني كان خايف ومرعوب منه لدرجة انه مات من كتر الرعب.